البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين فآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وإقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قوله تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني ليس البر أن تولوا وجوهكم في الصلاة قبل المشرق والمغرب، ونزل ذلك ردا على اليهود والنصارى حيث زعموا ذلك وما شككوا وشوشوا به من أمر تحويل القبلة. قبل أن يستمر يعني في التفسير، ما إعراب أو أين اسم ليس؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم، أين اسم ليس؟ طب كمل لنا. صحيح، اللي هو المنظر الأول من أن والفاء. يعني ليس الثورية هي البر، واضح؟ فلذلك فالبر على هذا يكون خبرا مقدما. خبر ليس مقدما، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر يقول هنا التفسير ولكن غير البر. ما الدليل على تفسير غير؟ يعني نرى اليوم جديد هنا صحيح وجود كلمة من؟ يعني الآية ولكن البر لم آمن، فلذلك قال ولكن غير البر أو الفرق لم آمن، كما في قراءة الفجر يقول ولكن البر لم آمن، فيقول ولكن البر تفسيرها ولكن غلب ال، وقرئ سرورا بفتح الباء البر البر، ولكن البر أو البر الذي يأتي يتعجب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب. هنا اسم جنس الكتب المنزلة، يعني المقصود بها الكتب، آمن بالكتب السماوية كلها والنبيين، وآتى المال على حبه، وآتى المال على حبه على بمعنى مع حبه، وآتى المال على حبه يعني مع حبه له أو حبه إياه ذوي القربى يعني من قرابته واليتامى والمساكين وابن السبيل يعني ابن السبيل المسافر، ابن السبيل المسافر الذي يكون مسافرا فيفقد ماله ويبقى معه شيء، هذا يستحق من الزكاة حتى لو كان غنيا في بلده، فالعبرة بحال هو ابن سبيل المسافر قد فقد ماله، وابن السبيل أي المسافر والسائلين أي الطالبين، وفي الرقاب، في الرقاب يعني وفي فك الرقاب، وفي الرقاب أي في فك الرقاب، ومن الذين فكوا رقابهم المسافرون والأسرى، العبد الذي ساد بسيره على ان يعني يقصص له نجوما مال معين يتحرر الى دفع لسانه على نجوم على اقساط، فهذا مسافر، هذا ايضا ممن يعان على فك رقبته لنجم المال، وكذلك الاسرى وفي الرقاب اي المسافرين والاسرى، فاقام الصلاه واتى الزكاه يعني المفروضه، واما ما جاء قبله وهو قوله تعالى واتى المال فهو في التطوع فلا اسراف، لاحظ هنا موضعين في هذه الآية الثالثة أو الكريمة في فيما يتعلق بزاد المال، ففي أول الآية قال تعالى وآتى المال، وآتى المال على حبه، يعني آتى المال تطوعا صدقة التطوع، بدليل أنه قال هنا قال بعدها وآتى الزكاة، إذا كانت الأولى في الفريضة يكون هذا تكرارا، أما إذا قلنا إن الأولى في النافلة في التطوع الناسلة فتكون هذه في الزكاة المفروضة، لأن الزكاة هنا حرمت بالصلاة، فطبعا تنطبق إلى الأصل هو في المطلوبة. ولكن البر من آمن بالله من آخره، أين خبر لا كنا؟ أعلم أعلم كاملا، ولكن البر من آمن من نعم الوقت في محل رفع، اذا لم هو خبر لكنه مبني على سكون في محل رفع خبر، اذا اختزلوا تقدم الآن هذا في ذكرتكم أن الخبر هو ولكن الجرة من آمن، فمن هنا مرفوع واضح؟ آمنت هذا الكلام حتى لأنه توجدون هنا في تفسير أو في إعراب قوله تعالى والموفون بعهدهم إذا عهدوا، والموفون نقعد هنا بالواو واضح؟ لماذا؟ لأنها معطوفة على من الواردة في قوله تعالى ولكن الجرة من آمن واضح؟ فهذا رجعت بثلاث سياق، سياق كل شيء ايه؟ مثلا ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة بعدما قال هذا الحق قال تبارك وتعالى والمفوز هذا عرف على من ويعهدهم إلى عهد الله أو عاهد الناس. يقول المقدمون عطف المفعول عطف على من آمن فإنه في قوة أن يكمل، وإيثار صورة الفاعل لدلالة على وجود الاسم استمرار الوفاء، يعني عدم نص تعالى عن أن يقول ومن أوفى بعهده وعهده إلى قول تبارك وتعالى والموفون والموفون، لأن صورة الفاعل هنا المفعول للدلالة على وجود استمرار الوفاء. أما إذا قلنا ومن أوفى ومن أوفى إذا عهده قد يقترب هنا بزمان زمان المطر، من أوفى إذا عهده هذا يعني يتصور بزمان، أما إذا قلت والموفون فهذا دليل على استمرار التفاصيل بهذه الصفة وهي صفة الوفاء ذو العهود إذا عاهدوا. وهذا العهد إما أن يكون عهدا بين العبد وبين الله أو بين العبد وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام أو بين وبين كثير الناس. فالأول العهد بينك وبين الله ما ألزمه سواء بالنذور أو الأيمان من خلق أو نذر، فهذا عهد واجب الوفاء به. والثاني هو ما عاهد صلى الله عليه وسلم عليه عند البدعة من القيام بالنصرة والمظاهرة والمجاهدة وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه. والثالث الذي يكون بينك وبين الناس قد يكون من الواجبات مثل ما يلزمه في عقود المعاوضات، تسليم مثلا وتسلم، تسليم أو تسلم فلا بد أن يأتي بعهده. كذا الشرائط التي يلتزمها المسلم في العقود مثلا مثل عقد السلم أو الرحمة. وقد يكون العهد مع الناس من المندوبات مثل الوفاء بالمواعيد في بذل المال والإخلاص في المناصرة، فالآية تتناول كل هذه الأقسام. وعكس هؤلاء الذين يكون بعدهم إذا عهدوا المنافقون، كما صح في قول النبي عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وفي رواية: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ثم قال تبارك وتعالى: والصابرين في البأساء والضراء حين البأس. والصابرين نزل على الاختصاص غير تكثر عما قبله تنبيها على فضيلة الصبر ومزيته، وان كان في الحقيقة معطوفا على ما قبله. البعض من الجهلة بالذات من المستشرقين او القساوسة حاولوا اختيار او تطبق بعض المواضع في القرآن الكريم لإدراك الاتجاه وتراكم جملة الكفر وتواجع على قلوبهم، سيدهم يتحدثون ويتصورون انه يمكن ان يعني يكتشف الاخطاء في القرآن الكريم والعياذ بالله، واخطاء في هذا النحو وفي الاعراب. وما علم المفسرون ان النحو لا يدع الا هذا القرآن الكريم، فاللغة العربية كانت لغة منضبطة ويعيشها العرب يعني حياة عملية واقعية. ثم أتى بعد ذلك علم النحو فبدل تفسير القرآن الكريم الأصل كما فعل بعض هؤلاء الجهلة المقيمة قلوبهم في قوله تبارك وتعالى والصابئون في سورة المائدة، ونرجو كما تحدث عنه فيما بعد. أما هنا فقلنا إن قوله تبارك وتعالى والموفون بعهدهم إلى عهده، الموفون معطوف على من ولكن البر من آمن ومن أوفى أو أوفوا بعهدهم إلى عهده. ثم قال تبارك وتعالى والصابرين، غير الكلام والأصل في الكلام أن يكون للموفون بعهدهم إلى عهده والصابرون، هذا هو سياق الكلام أو سياق العبارة. لكن الله سبحانه وتعالى هنا نقض الصابرين على الاختصاص، اختص هؤلاء الصابرين بالنفس يعني هو أنجح الصابرين أو يزكي الصابرين أو غرق، فلذلك نكد على المدح. يقول القاسمي الصابرين نكد على الاختصاص التمرين او يعني اخف التمرين غير رصدته عما قبله فلم يكن التمرين هذا التمرين تنبيه على فضيله الصبر ومزيته وهو في الحقيقه معطوف على ما قبله قال ابو علي اذا ذكرت صفات للمدح او الذنب فخولف في بعضها الاعراب فقد خولف للاتنان التكلم في العباره ويسمى ذلك قطعا لان تغيير المالوف يدل على زياده ترجيح في اجتماع المذكور ومجال اهتمام بفائده لان الله تعالى هنا اراد ان يبرز اهميه الصلاه ويلفت من اراد اليها فلم يجد الكلام على نفس العزل والوصول العزلين الصابرون في البلاء وانما غير مقتضى هذا السياق بقوله الصابرين لانها تثبت النظر تثبت النظر فيكون ادعى الى ان تهتم بهذا الذي يلفت الله سبحانه وتعالى نظرك اليه وعند العباره والصابرين نقض على الاختصاص غير كتبه عما قبله تنبيها على فضيله الصبر ومزيته وهو في الحقيقه معطوف على ما قبله قال ابو علي اذا ذكرت صفات للمدح او للذم فخولف في بعضها الاعراب فقد خولف للاتنان ويسمى ذلك قطعا لان تغيير المالوف يدل على زياده ترغيب في اجتماع المذكور ومزيد اهتمام بشأنه وقد قرئ والصابرون كما قرئ والموتين وقال الغالب لما كان الصبر من وجه مبدا من فضائل ومن وجه جامعا من فضائل اذ لا فضيله الا ومن الصبر فيها اثر بليغ غير اعراقه تنبيها على هذا المقصد قوله تعالى يقول السيد رحمه الله تعالى والموفون بعهدهم إذا عاهدوا الله أو الناس لم يذكر هنا المفعول فيصدق الذين عاهدوا وعلى التفسير الذي ذكر القرطبي أن عاهدوا الله أو عاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم على النصرة أو الذين عاهدوا الناس سواء جلوا ما يجب الوفاء به وجوبا يعني أو ما يستحب والصابرين نفذ عن المدح في البأس يعني شدة الفقر والضراء المرض وحين البأس يعني وقت شدة الكفاية في سبيل الله تبارك وتعالى يكون أصله في البأساء الشدة يعني عند حلول شدة بهم والضراء بمعنى البأساء وهي الشدة أيضا وحين البأس أي وقت أو مجاهدة العدو في موسم الحرب وزيادة الحين من إشعار وقوعه أحيانا وسرعة انتهائه وحين البأس إشارة إلى أن مع أن ما قبل أيضا له الكلام عن الغرض نفسه عن وقت الشدة والصبرية في البأساء لأن وقت البأس والضراء أيضا وقت الضراء المرض نفسه أي شيء وحين البأس ولم يكن البأس لكن قال حين البأس بمعنى إشارة إلى أن ذلك إنما يعني يكون أحيانا أو يقع أحيانا ولا يدوم بل يعني ينقضي بسرعة ينقضي بسرعة أولئك الذين صدقوا يعني أولئك الموثوقون بما ذكر الذين صدقوا يعني في إيمانهم أو صدقوا في ادعاء البر ليس البر بالدعوة وإنما البر بأن يأتي بهذه الأعمال الصالحات أولئك الذين صدقوا يعني في إيمانهم أو الذين صدقوا في ادعاء البر حيث أقاموا الدليل على انهم من الابرار باتيان هذه الاعمال والتزام هذه الصفات فاولئك هم المتقون الله المتقون الله من الذين يتقون الله سبحانه وتعالى ثم قال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى يا ايها الذين امنوا كتب اي كتب صلى عليكم القصاص القصاص من معنى التتبع لأن الإنسان اقتص الأثر يعني تتبعه اقتص الأثر يعني تتبعه أو من القطع من القطع لأن الذي يقطع من الجانب يقطع منه مثل ما قطعه من المدينة عليه أو من المتغير المعادلة هذا معنى القطع معنى القطع المعادلة العزم والتفاوض والمتغير كتب عليكم القطع كتب عليكم أي مماثلة في القتلى يعني المتلاقي ماذا في القتلى في اي جانب في وقت القتلى في وقت القتلى في قصتين يعني الحريه والإسلام وغير ذلك. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فخبره تبارك فيقول هنا التطابق بالطبق لما قال. يعني السؤال الذي نريد أن نبرزه الآن ما هو يعني وجود العدل والمساواة في حالة التطابق عند أهل التطابق. يقول هنا في الحق وفي الكعب. في الحق يعني في كان هذا حرا الكعب المقتول حرا يعني لا يقتل الحر مثلا بالإيه؟ بالعبد. واضح؟ الحر بالحر. هذا معنى شرح لكلمة إيه؟ من هذا الوقت في الحرية أو في الإسلام. يعني لا يقتل المسلم به على هذا الإيه؟ كتابه. أي نعم. وتجوز المماثلة فعلا. بما معنى المماثلة بالفعل؟ يعني أن يقتل القاتل بمثل ما قتل. يقتل منه بنفس الطريقة التي قتل بها ذلك المقتول. الأنثى بالأنثى. فبينت السنة أن الذكر يقتل بها. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بربط أي بضبط رأس يهودي بين حذرين لربه رأس الجارية ورواه الشيخان. فذلك تعتبر المماثلة في الدين. فلا يقتل مسلم ولو عبدا بكافر ولو حرا. لماذا؟ لأن الإسلام كمال والكفر نقص بلا شك. فلا يسوى بينهما. فلا يقتل المسلم بكافر ولو كان حرا. لا يقتل مسلم ولو عبدا بكافر لو كان حرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر. وهذا رواه البخاري. وفي الحقيقه هنا خلاف بين العلماء في هذه الايه وهذا الربع بالذات فيه احكام مفصله جدا. يعني كل فقره من فقرات تاخذ ستار حد الدروس. لكن لاننا الدرس مبني على ستار من قبل المقطع. طبعا هنا قوله تعالى كتب عليكم القتال في القتلى كما قلنا المعادله غير متساويه بينهم. الحر في الحر. الامام ابي حنيفه رحمه الله تعالى ذهب الى ان يعني الكلام فيما يتعلق بالقتال انتهى عند قوله تبارك وتعالى كتب عليكم القتال في القتلى. يعني العدل يطلق فيها القتلى. فالحر يقتل بالعدل والمسلم يقتل بالكافر. وقال انما اثر عن ذلك من قوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد ليس شرحا لما تقدم. لا ربط بين قوله كتب عليكم القتال وبين ما اتى بعدها. وعلى هذا الاساس يعني الامام ابو حنيفه رحمه الله تعالى لا يفترض به يعني يريد قتل المسلم بالكافر. لماذا؟ لان الاخذ بعموم قوله تعالى النفس بالله واتبنا عليهم فيها ان النفس بالله. اما جمهور العلماء فذهبوا الى ان قوله تبارك وتعالى الحر بالحر والعبد والمخالف ابو حنيفه ان العله في وجود كلمه الحر بالحر والعبد بالعبد ليس المسلم الكافر لكن المقصود الرد على ما كان شرعا عند بعض القبائل العربيه كان عندهم اذا كانت القبيله في عز ومنعه وسلطان وقوه فكانوا يالفون اذا قتل منهم عبد ان يقتل بعبد المسلم. لكن يقول لا يقتل العبد منا نحن أسرى القبائل نحن أرقى القبائل وعزوها وأمنعها. فإذا قتل منه عدل يقولون لا لابد أن يقتل به حرا. إذا قتل يعني منه امرأة فهم يقولون لا نقبل امرأة في مقابلتها لكن لابد أن يقتل بها رجل. إذا قتل منه وضيع يقولون لا نقبل في مقابلته إلا فريق. فالواضح من هذا لأن قوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد إشارة إلى إبطال هذا المعنى الذي كان يحدث من بعض القبائل العربية. أما جمهور العلماء فقالوا القصاص في القتلى فرقة في الحر بالحر. يعني لا يقتل الحر بذات بالعبد. لماذا؟ لأن العبودية أثر من أثار الكفر. صحيح العبد يمكن أن يكون مسلما. لكن العبودية أصل السبب في نفس الحق هو الكفر. فالذي زاد لها الحق هو الكفر. واضح؟ فوجود هذا الأثر منقطع في الدين. فبالتالي لا يستوي مع الحر. الحر بالحر لكن لا يقتل بالعقل. والانثى بالانثى فما يعرف السنه ان الذكر يقتل باسمى غيره. وانه تعتبر المماثله في الدين. لابد ان تكون هناك اتفاق في المعادله وتساوي في الدين. فلا يقتل المسلم بالكافر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الا لا يقتل مسلم بكافر. وهذا رواه البخاري. ثم قال تعالى فمن عفي له يعني من القاتلين من اخيه يعني من دم اخيه من دم أخيه المقتول خمسة. وطبعا هذه الآية أو هذه اللفظة من أخيه دليل على أن القاتل لا يكفر كفرا أكبر، لا يكفر، لا يكفر بمعنى أنه فعل فعلا سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرا. فقد قال عليه الصلاة والسلام كتاب المسلم كفر وختامه كفر. وقال أيضا لا ترجعوا بعض بعد الكفارة رجل بعضكم من ترى بعض. لا شك أن الذنب الذي يسمى كفرا يكون أخطر وأعظم من الذنب الذي لا يسمى كفرا. فهو كفر يعني كفر عملي، لكن هذا لا يكون جملا منه إلا باستحلاله. فقوله تبارك ومما يستغل به على أن هذا الكفر كفر غل به مخرج من الملة قوله تعالى قوله تبارك وتعالى في سورة الحجرات لأن الذين آمنوا وجعلوا طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أثبت الإيمان مع وجود الفساد فأصلحوا بينهم ثم قال ذلك إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فلذلك قال هنا فرضوا العلم بقوله يا أيها الذين آمنوا فاستقام المؤمنين مع وقوع التقاتل بعدها بسطوا بالإيمان. ثم قال أيضا هنا فمن عفي له من أخيه مع وجود القتل لكنه سماه أخاه. فهذا يدل على بقاء قوة الإيمان مع حكم هذه الكبيرة. فمن عفي له يعني من القاتلين من أخيه أي من دم أخيه من دم أخيه المقتول شيئا يعني بأن ترك القصاص منه. فتنكير شيء يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه أو بالعفو من بعض الورقة. يعني إذا ورق بعضهم عفى بعضهم لم يفي عفو فيسقط كله يسقط عنه القصاص تماما. كذلك إذا ترك يعني إذا عفي عن بعض القصاص فكذلك يسقط كل القصاص. فقول تنكير الشيء فمن عفي له من أخيه شيء هذا التنكير يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه فبالعفو من بعض الورقة. وفي ذكر أخيه كعصمة داعي من العفو أنا من رحمة الله سبحانه وتعالى فإنه وصف عصم المخونة كي يعطف قلب الذي سيقتص على قلب أخيه هذا الجاني لعله يعفو عنه أو يرأف به. وإيجاب بأن القتل لا يقطع قوة الإيمان إذا فهذا التعبير في أخيه كعصمة داعي من العفو لإنهار بأن الحق لا يقطع قوة الإيمان. ومن عفي مبتدع شرطية أو موصولة والخبر ابتداع بالمعروف يعني تعالى العافي ابتداع للقاتل المعصوم عنه بالمعروف. يعني إذا كان يعفو عنه ويقبل منه الدية أو يطالبه بالدية بلا عنف فابتداع بالمعروف يتبع ويأخذ منه الدية لكن بالمعروف أي يطالبه بالدية بلا عنف. وترتيب الإتباع أو الإتباع على العفو يفيد أن الواجب أحدهما وهو أحد قول الشافعي. والقول الثاني أن الواجب القصاص والدية بدل عنه إن لم يقتص يأخذ الدية. فلو عفى ولم يسمها فلا شيء ورجح. وأداء إليه بإحسان يعني وعلى القاتل أداء أي الدية إليه أي إلى العافي الذي هو الوارث بإحسان يعني بلا مسلم ولا فخر. وأداء منه بإحسان يعني يؤدي الدية إلى العافي وهو الوارث بإحسان بلا مسلم أي مسلم ولا فخر ولا ينقص من حقه. ذلك تخصيص من ربكم ذلك الحكم المذكور من جواز القصاص والعفو عنه على الدية تخصيص أي تسهيل من ربكم يعني عليكم ورحمة أيديكم حيث وسع في ذلك ولم يحكم واحدا منهما كما حكم على اليهود القصاص وعلى النصارى الدية. فمن اعتدى بعد ذلك فمن اعتدى يعني من غرم القاتل بأن قتله بعد ذلك أي بعد العفو يعني بعد ما يعفو يجب أن يمنع ذلك العفو ويقول لا أنا سأقتله بقاطع لكن هذا من الظلم. فمن اعتدى يعني ظلم القاتل بأن قتله بعد ذلك يعني بعد ما عفى لابد أن ينتجل بالعفو فله عذاب أليم أي مؤلم في الآخرة بالنار أو في الدنيا بالقتل. فله عذاب أليم في الآخرة بالنار أو في الدنيا بالقتل. ثم قال تبارك وتعالى ولكم في القصاص حياة حياة نكر حياة بقاء عظيم حياة يعني بقاء عظيم. بخلاف طبعا حياء، بخلاف تمكين كلمة حياء في قوله ولو تجدنه أحرص الناس على حياء، فالنصيب ذلك إيه؟ حتى لو كانت أخذت حياء، هذا صفة اليهود لأمام الله، ولو تجدنهم أحرص الناس على حياء، أي حياء حتى لو كانت حياة ذليلة، فهم حريصون عليه. أما هنا ولكن في التفاق الحياة يعني بقاء عظيم. يا أولي الألباب يعني يا ذوي العقول، لأن القاتل إذا علم أنه يقتل ارتبع، فأحيا نفسه وأحيا من أراد قتله. فشرع القصاص لعلكم تتقون، أي تتقون القتل من مخافة القرض، لأن هذا فيه جانب لكم من يعني تجاسر بعضكم على إراقة جان وعض. لماذا لعلكم تتقون؟ تتقون أن تقتلوا إذا قتلتم، أو يقتص منكم إذا اعتديتم على أرواح غيركم. أي نعم. الحقيقة هنا كلام مفيد جدا من أنفس ما يعني قرأ الإنسان في مجال القرآن الكريم. وكل المقصدين رحمه الله تبارك وتعالى ولكم في القصاص حياة، يعني ربما الإنسان إذا لم يعني يتصرف بنور بالنور الذي أتاه الله سبحانه وتعالى لأهل العلم، ربما لا يستطيع أن يتدبر ويتمعن في القرآن هذا التدبر، يوجد من أماكن الذي يتدبر في القرآن الكريم من أرعى ما يكون. يعني الإنسان بقلة علمه وراء قراءه في لغة العرب ولغة القرآن الكريم يعجب حينما يرى الغانات بعض التعبيرات، يقولون هذا من يعني لا يقوى على الإنسان به بشر، لا يقوى، لا يمكن أبدا أن يكون يعني بشر قادرا على الآيات. طبعا بالقرآن كله وبالذات اللازمة واضح، إنما تظهر عند التأمل والتدبر من أولي العلم الراقصين في العلم. فمثلا قولهم مثلا في سورة يوسف عليه السلام: فلم يستيأسوا منه خلقوا نبيا. كلمة أولئك المظلوم في البلاغة وقمة البلاغة في هذا الآن. وهذا الكل لم يعرف على الإطلاق، لم يرتق إليه أي مخلوق من العرب من قبل القرآن الكريم. فلم يستيأسوا منه خلقوا نبيا. فالآن سنطبق أمورا عمليا ونرى فعلا أن هذا يستحيل أن يأتي به بشر. هذا ترى مستحيل أن يكون هذا كلام بشر أبدا، لا يقوى بشر على ذلك. لكن نقدم بهذا الكلام، يقول القاسمي: كلام في غاية الفصاحة والبلاغة لما فيه من الغرابة، ولكن في اختصاص الحياة، اختصاص اللي هو قتل يكون حياة، كيف يكون اختصاص اللي هو قتل؟ يعني القاتل حياة، حيث جعل الشيء محل ضده، فإن القصاص قتل وتثبيت للحياة، وقد جعل مكانا وظرفا للحياة، وعرف القصاص ونكر الحياة، ولكن كل قصاص حياة، القصاص معرف والحياة نكرة. يدل على أن في هذا البيت من الحكم من هو القصاص حياة عظيمة. وذلك أنهم كانوا يقتلون بالواحد الجماعة، كان العرب الواحد يقتل ويقتل به جماعة، وكان قتل وكان قتل مهمهر بأخيه حتى كان يثني فترة من واجب، وكان يقتل بالمقتول غير قاتله، كان يقتل بالمقتول غير قاتله كما يقتل أنت الطعيم من أدنى السبيل، من الثأر عدد الثأر يقتل القاتل فيقتلون إيه؟ واحد من العيلة، لابد أن يكون مواجها له في الوجاهة الاجتماعية أو في كذا وكذا من الأمور. فهذا من آثار الجاهلية والعياذ بالله، الذي يقتل يقتل غير قاتل، وليس بهذه الطريقة التوضيحية الجاهلية التي بناها في الطعيم. يقول: وكان يقتل بالمقتول غير قاتله فتثور الفتنة ويقع بينهم التماحم، فلما جاء الإسلام بشرع القصاص كانت فيه حياة الأن حياة، النوع من الحياة، وهي الحياة الحاصلة بالانتزاع عن القتل بوقوع العلم بالاقتصاص من القاتل، لأن القاتل يمتنع عن القتل يريد أن يقتل، فإذا عرف أنه إذا قتل يقتل يرتفع وينزل، لعلكم تتقون يعني أن تقتلوا. فإذا انكف القاتل عن القتل ماذا يحصل؟ يحيى هو ويحيى الذين كانوا كان يريد ان يقتلهم، فهي حياه له ولهؤلاء، لانه اذا هم بالقتل فعلم انه يقتل منه ارتبع، سلم صاحبه من القتل وسلم هو من القبض. القبض هذا اسم اثناء القصاص، ثم لان القاتل كان يقتل بحد ويسير بحد الى ان يقتل منه، فكان القصاص سبب حياه نفسيه. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: اتفق علماء البيان على ان هذه الآية في الإيجاز مع جمع المعاني بالغة الى اعلى الدرجات، وذلك لأن العرب عبروا عن هذا المعنى بأن قالوا الفتحاء، والعرب عروا الفتحاء أي مغار، لأنهم عبروا عن هذا المعنى بكثير من الألفاظ وعددوها وتنوعت وتكاثرت، ومع ذلك لا يخوى يحكم منها أبدا أن يمازى المضارع بكلام الله عز وجل. فقولهم قتل البعض إحياء للجميع، قتل البعض إحياء للجميع. وقالوا الآخرون أكثروا القتل ليقل القتل، أكثروا القتل ليقل القتل. لكن أخرقة فمن تقل أجمل الألفاظ المنقولة عنه في هذا الباب ونقارنها بقوله تعالى ولكم في الكتاب حال نقارن، فانتقى القتلون أروع ما عند العرب في هذا الباب وأبلغ وأصح ما أجرى عنهم في التعليم عن هذه المعاني. يقول وأجمل الألفاظ المنقولة عنهم في هذا الباب قولهم القتل أنثى للقتل، القتل أنثى للقتل، وإن كانوا يكتبوا أبقى القتل أو أقوى للقتل، لكن هذا المشهور القول القتل أنثى للقتل. وقد كانوا يثبتون قبل نزول القرآن، كانوا يثبتون متفقين على استجابة معنى كلمتهم واسترخاء لفظها. ومن المعلوم لكل ذي لب أن بينها وبين ما في القرآن كما بين من ومن؟ كما بين الله والمخلوقين. الفرق بين قوله تعالى ولكن في استطاعة الحياة وبين قول العرب القتل أنثى للقتل، طبعا تكون فرقا بين كلام الله وبين كلام المخلوق، تكون فرقا بين كما كان فرق بين الله وبين خلقه. وأن لها الوصول إلى رشاقة القرآن وأجوبته. قال في الإتقان وقد فضلت هذه الجملة على أوجب ما كان عند العرب في هذا المعنى، وهو قولهم القتل أنثى للقتل، يعني هو يقول هذه أفضل ما كان عند العرب. لماذا؟ لأننا ننظر إلى البلاغة وقلة الألفاظ مع سعة المعاني. فهذه أقل الألفاظ التي أثرت عن العرب، القتل أنثى للقتل. كذلك في القرآن إيجاز ولكم من كتاب حياة. فيقول وهو قوله في 20 وجها، يعني فضلت هذه الآية بعشرين وجها ما يؤثر على قولهم القتل أنثى للقتل. وقد أشار ابن كثير إلى إنكار هذا التفضيل وقال لا تشبيه بين كلام الخالق وكلام المخلوق، وهذا كلام صحيح. كيف يقارن كلام الخالق بكلام المخلوق؟ حتى يكون أفضل من أسئلة وجهة أفضل لا ينبغي هذه المقارنة، ولكن العلماء يقترحون أنها لهم فيما يظهر لهم من ذلك، وإن كان يعني يخفى عليهم أضعاف أضعاف مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى من الحكم. لكن من باب تدبر القرآن نتأمل في هذا الوجوه وننظر. يقول الأول أن ما يناظره من كلامه وهو انقصاص الحياة أقل حروفا، فإن حروفه 10 وحروف القتل أنثى للقتل 14، أي من وجوه البلاغة عدد الحروف. فالقتل أنثى للقتل 14 حرفا، وانقصاص حياة 10 حروف. هذا أول الوجوه من حيث المجازة. الثاني أن مثل القتل لا يستلزمه الحياة، والحياة ناقصة على ثبوتها التي هي الغرض المطلوب منهم. يعني حينما نقول القتل أنثى للقتل، يعني القتل نفس القتل أكثر من غيره، فنفي القتل هل يستلزم الحياة؟ نفي لا يستلزم الحياة. لكن حينما نقول أو يقول الله تبارك وتعالى ولكم في التصاص حياة، التصاص حياة، فهنا ينص على ثبوت الحياة. لكن عبارة العرب لا إنما كان في فقط الفرق، لكنها لا تنص على ثبوت الحياة، وإنما الحياة هي الغرض المطلوب من القتال. الثالث أن تنكير حياة يفيد تعظيما، انقصاص حياة أو لا في القتال حياة فلا تعظيم، فيدل على أن في القتال حياة متطاولة، كقوله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. يسمى ما حياة حسنة خفيفة، يمكن أن يطلق على حياة يعني طويلة. ولا كذلك المثل، فإن النمل فيه الجن، ولذا تكثر الحياة فيها والبقاء. فإذا حياة تنكرها يكون تعظيما، فيدل على أن في القصاص حياة متطاولة. ولا كذلك المثل، القتل أنت القتل لا تنسى هذا المعنى، فإن النمل فيه للجن. الرابع أن الآية فيه مضطرة بخلاف المثل، فإنه ليس كل خصل أنثى لخصل. الآن طلب في كل شفاة حياة مضطرة في كل الأحوال يكون انقطاع استطاع حياة. أما الخصل فلا يشترط أن كل خصل يكون أنثى لخصل، بل قد يكون أبعى له، وهو القتل ظلما، فإنما ينفيه قتل خاص. يعني القتل أنثى لقتل، ما الذي ينفي القتل؟ لو وقع قتل الناس جنا، هل هذا القتل ينفي القتل أم أنه يكون مدعاة لمزيد من القتل؟ أنا مدعاة لمزيد لحصول مزيد من القتل، فإذا هذا ليس على إطلاق، ليس مضطربا. القتل أنثى القتل قيل ليس مضطربا، لأن ليس كل أنواع القتل تكون أنثى لقتل، بل بالعكس قد تكون مزيدة من القتل. بخلاف القطاع لأنه هو نوع مقصود من القطع، فلذلك من نضاع هنا القطع هنا كلمة القطع وذلك كلمة القطع. نعيد العبارة أن الآية فيه مضطربة، يعني كل قطع يكون فيه حياة. بخلاف المثل فإنه ليس كل قتل أنثى للقطع، بل قد يكون أدعى له وهو القتل ظلما، وإنما الذي ينفي القطع قتل خاص وهو القطع، فهو ففيه حياة أبدا. الخامس أن الآية خالية من تكرار لفظ القتل الواقع في المثل، والخالي من التكرار أفضل من المشتمل عليه وإن لم يكن مخلا من بصاحبه. فقولهم القتل أنت من قتل تكررت كلمة القتل، صحيح هذا لا يقل من بصاحبه، لكن بلا شك أن الخالي من التكرار أفضل من لم يشتمل على التكرار، فالآية ليس في هذا التكرار. الحياة أو القتل حياة، أما القتل أنت القتل حصل هذا التكرار. الوجه الثالث أن الآية مستغنية عن تقدير محذوف، التقاط حياة، بخلاف قوله فإن فيه حذف من التي بعد فإن فيه حذف من التي بعد أفعل التقدير وما بعدها. يعني إيه؟ القتل أنت للقتل من عدم القتل، أنت تقدر من ماذا؟ لابد أن يقدر هذا، فهذا محذوف. فالآية مستغنية عن أن يقدر محذوف، بخلاف القتل أنت من قتل فإن فيه حذف من التي بعد أفعل التقدير وما بعدها، وحذف نصاقا مع القتل الأول وظلما مع القتل الثاني. يعني ما معنى هذا؟ في حذف كثير. أول حذف ما ذكرنا من الذي بعد أفعل التقدير، القتل أنت من قتل من إيه؟ من عدمه، من عدم القتل. أيضا حذف إيه؟ القتل خطاقا أنثى من قتل ظلما، هذا هو المعنى. القتل خطاقا هذا هو الذي يقصده العرب، القتل خطاقا أنثى من قتل ظلما من عدم القتل. هذا حدثنا من علم النص العربي، فيجب أن تقدر كل هذا. القتل خطاقا أنثى من قتل ظلما من عدم القتل خطاقا. نعم، فالتقدير القتل خطاقا أنثى من قتل ظلما من تركيبه. أما الآية فليست في حاجة، الآية مستغنية عن تقدير محذوف. الخطاق حياة. أسناده أن في الآية صداقا، لأن الخطاق يشعر بضد الحياة بخلاف النفس. الخطاق حياة، هذا يسمى في اللغة صداق، لأن الخطاق عكس الحياة. طبعا فهذا يشعر يعني الخطاق يكون يشعر بضد الحياة بخلاف النفس، فإنه العرب قال إيه؟ القتل أنجز من قتل، فهنا تساوي. واضح نفس من الكلمة مرورة بخلاف الصداق لما الصداق والحياة، فهذا ما يفك من ألوان البديهة. الثامن أن الآية اشتملت على فن بديهة، وهو جعل أحد الضدين الذي هو الفناء والموت محلا ومسارا لجده الذي هو الحياة، من أروع ما يكون. من أروع ما يكون هذا يكون فن بديهة، لأن أحد الضدين اللي هو الفناء والموت جعله محلا ومكانا لضد الموت والحياة، فلا شك هذا من أروع أنواع البديع. واستقرار الحياة في الموت مبالغة عظيمة، ذكر في الكتاب وأخبر عنه صاحب الإيضاح. من صاحب الإيضاح؟ لا يأتي بها غيره. نقول وأخبر عنه صاحب الإيضاح لأنه جعل الاستقرار كالمنبأ للحياة، ولكن في القطاع في حياته ان القطاع هو الذي تنبع منه الحياه، فهي شك اروع يعني ما يكون من البلاغه ومن البديع. فيعرف بطاقة المنبع للحياة ويعدل لها بيقال في عمله ويقال كلمة في ولكن في قطاق كأن جاء على القطاق منبع الحياة هو الذي ينبع منه الحياة وتتولد منه الحياة. التاسع أن في المثل إن هو القصد أنت القصد ثوالي وأسباب كثيرة خفية وهو السكون بعد الحركة وذلك مستكرة كمل القتل أنها للقتل ومعنى إيه؟ هي تكون كثير أن لا قتل كأنو أن تنون ولا أرغم يعني ساكنة أنها من لم تكون قتل أيضا تكون أن القناري إن هذا السكون بلا شك يخل به البلاغة فيقول أن في المثل ثوالي أسباب كثيرة خفيفة وهو السكون بعد الحركة وذلك مستكرأ فإن اللفظ المنطوق به إذا توالت حركاته تمكن اللسان من النطق به وظهر بذلك فصاحته الكلام الذي يكون حركاته سهلة ومتفعلية غير الكلام الذي يتركه ويكون فيه بالمرض وآخر السكون انظر ولكن في قصاص حياة لكن في المثل القتل أيسر من قتل يقول فإن اللفظ المنطوق به إذا توالت حركاته تمكن اللسان من النطق به وظهرت بذلك فصاحته بخلاف ما إذا تعقد كل حركة تكون فالحركات تنقطع بالسكنات نظيره إذا تحركت الدابة أدنى حركة فحدثت ثم تحركت فحدثت لا تفيق إطلاقها ولا تمكن من حركتها على ما تختارون فهي كم مخيبة كم مخيبة كل من يكون بالسيارة يحس بذلك حتى من العقلات يكون عقليا جدا كلما أراد أن يتقبل خطوة نقل ثانية يتقبل خطوة ثانية فهلا هو بد من متحرك أن ينطلق في حركاته هلا هو من إيه؟ من المقيد الساكن عن الحركة فهذا أيضا بلا شك من وجوه من الإعجاز في هذه الآية تكون نظيره إذا تحركت الدابة أدنى حركة فحدثت ثم تحركت فحدثت لا تفيق إطلاقها ولا تتمكن من حركتها على ما تستعين فهي كم مقيدة فهي هذا الفرق يحس أيضا من حيث النص القتل أي فعل القتل ولكن في انتصاف حياة العاقل أن المثل كتناقض من حيث الظاهر لأن الشيء لا ينفي نفسه فبحسب هذا المثل في تناقض القتل أنثى نفسه هذا الشيء ينفي نفسه الشيء لا ينفي نفسه فهذا في تناقض ناري الحد عشر سلامة الآية من تكوير قلقلة القاف الموجب للضعف الشدة وبعدها عن غلة النور يقول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين للمعروف حقا على المتقين قوله تعالى كتب عليكم يعني فرض عليكم إذا حضر أحدكم الموت المقصود إذا حضر أحدكم الموت يعني أسباب الموت وأنارات الموت ومخففته وليس الموت الحقيقي لأن إذا حضر أحدنا الموت الذي تنزع فيه روحه لن يجد وقتا للوصية لكن المقصود هنا يعني إذا حضر أحدكم الموت يعني أسباب الموت أي نعم ومقدماته إن ترك خيرا الوصية إن ترك خيرا مالا وهذه أحد المواضع التي سمى فيها القرآن الكريم المال خيرا سمى المال خيرا ونظيرها قوله تبارك وتعالى وإنه لحب الخير لشديد حب الخير المقصود به هنا المال كذلك أيضا قوله تعالى وما تنفقوا من خير المقصود به المال وقالوا أيضا إن المقصود بالخير المال في قوله قول موسى عليه السلام كما حكاه الله تبارك وتعالى رب إني لما أنزلت إلي من خير كثير أي نعم فهذه إشارة كلمة خيرا إن ترك خيرا الوصية إشارة إلى أن المال الذي يحصل الوصية به ما كان مجموعا من وجه محمود المال الذي جمع من وجه حلال محمود هذا هو الذي يسمى خيرا فإن المال لا يقال له خير إلا إذا كان كثيرا ومن مكان طيب. فالمال الذي يكون خيرا ويوصف كلمة خير لابد أن يكون كثيرا ووفيرا وليس مالا قليلا. ومن مكان طيب من مصدر الحلال فهذا هو الذي يوصف بالخير. لكن مال ومن مصدر حلال لكنه قليل أو مال كثير ولكن ليس من مصدر طيب فهذا لا يسمى خيرا. فقوله تعالى هنا إن ترك خيرا هذه إشارة أيضا إلى أن الإنسان إذا كان يعني إذا أتت على ذات الموت أو أمارات الموت وليس عنده مال كثير عنده مال لكنه قليل وورثته ليسوا أغنياء فقراء فهذا لا يعني يدخل في الأمر بالوصية هنا إنما الوصية لمن ترك مالا وفيرا. أي نعم إن ترك خيرا للوصية خيرا يعني مالا الوصية هذا مرفوع بكتبة متعلق إذا إن كانت ظرفية المحضة تقدير الكلام كتب عليكم الوصية إذا حضر أحدكم الموت يعني وقت حضور الموت أو إن ترك خيرا الوصية يعني فليوفي للوالدين والأقربين بالمعروف بالمعروف يعني بالعدل ولا يكون عدلا حتى يعني لا يزيد عن الثلث واضح بالمعروف يعني لئلا يزيد على الثلث ولئلا يفضل الغنية. وهذا الحقيقه كما ذكرنا في بدايه الكلام هذا الجزء من سوره البقره يعني حاكم بالاحكام الشرعيه الكثيره جدا فنحن نبتدي بهذه الصراط العابره ونرجو ان تفصل في اصدار اخرى تكون يعني اوسع. ان ترك خيرا للوصيه وكما هو معلوم يعني الوصية تكون كما ذكرنا لمن ترك مالا كثيرا وورثته أغنياء واضح ويوفي بالثلث لا يزيد على الثلث واستحب بعض العلماء أن يقبل أيضا على الثلث كما نصح النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. وأيضا لا يفضل الغني في أعطاء الوصية حقا على المتقين مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله على المتقين يعني على المتقين الله على المتقين الله الذين يتقون الله. وهذا يعني الحكم المأخوذ هنا من قوله كتب عليكم كتب يعني فرض يعني ولد واضح فهذا منسوخ هذا الموضع أوضح نموذج يدل على جواز نسخ القرآن للسنة إن هذه الآية منسوخة من قوله صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. الوارث الذي يعني أنزل الله سبحانه وتعالى فريضته في القرآن الكريم كما في سورة النساء أعطى الله سبحانه وتعالى كل ذي حق حقه فما دام الشخص يرث فلا ليس له نصيب في الوصية. وهذا البلاء الآن منتشر للأسف بسبب جهل الناس تجد الرجل يوفي لأولاده الذكور دون الإناث وحتى لو أوصى الذكور الذكور لا ينبغي أن يوفي الوصية طبعا في هبة في حالة الحياة الذي يعطيه الشخص في حالة الحياة هذا هبة. أما الذي يقول إذا مت فيعطوا فلانا كذا من أولاده أو الذكور مثلا فهذه وصية والوصية لا تكون للوارث. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد أعطى هذا الوارث حقه وفرض له حقه بالآيات الفرائض المعروفة في سورة النساء. فإذا الوصية إنما تكون لغير الوارثين يعطي الأقارب الذين لا يرثون مثل أولاد ابن المتوفى أو غير ذلك من أقربائه أو ممكن أن يوصي إلى جهل من جهات الخير ملاذ الأيتام والمستشفيات غير ذلك من الأعمال الخيرية. أي نعم ولا يجب بآية الميراث يعني وجوب الوصية منسوخ بآيات الميراث وبحديث لا وصية لوارثين وهذا رواه الترمذي وقال حديث الحسن الصحيح. فمن بدل بعد ما سمع من بدل يعني من بدل الإيقاع الإيقاع من الذي بدل الشاهد أو الوصية الشاهد أو الوصية فمن بدله يعني الذي بدل الإيقاع من شاهد أو وصي بعد ما سمعه يعني بعد ما علمه فإنما إثمه أي إثم الإيقاع المبدل على الذين يبدلونه. المقصود ان الجسديات كان يقتضي ان يقال ايه فإنما إثمه عليهم وهم تعود على الذين خلقوا سبق ذكرهم في قوله فمن بدله. لكنه أقام الظاهر مقام المضمر إشارة إلى جريمته بالتبديل وأن مجد تستوجب عقوبة كما سابق. فمن بدله أي الإطاء من شهيد أو وصي بعد ما سمعه أي بعد ما علمه فإنما إثمه يعني إثم هذا الإطاء الممثل هذا التبديل على الذين يبدلونه. إن الله سميع لقول الموصي عليم بفعل الوصي فمجاز عليه معنى سميع عليم يعني يترقب عن هذا أنه سيجازيه. فمن خاف من موسى جنفا من خاف أحيانا يطلق الخوف عن العلم وإن خفتم ألا تقصدوا في جسد إن علمتم جنفا لذلك هنا فمن خاف يعني توقع أو علم تقول مثلا أخاف أن ترسل السماء أخاف أن ترسل السماء يعني أتوقع وأظن أن تنشر مثلا أي نعم فالتوقع والظن الغالب الجاري مجرى العلم يطلق عليه الخوف. فمن خاف من موسم او من موصل يعني محققه ومحققه قراءتان فمن خاف من موسم او من موصل جنحا يعني ميلا عن الحق خطا فالجنح هو الميل عن الحق لكن عن طريق الايه الخطا جنحا جنحا الان لكن دون ان يخطئ خطا يعني فمن خاف من موسم او موصل جنحا اي ميلا عن الحق خطا او اثما بأن تعمد ذلك بالزيادة على الثلث أو تخطيط غني مثلا فأصلح بينهم يعني أصلح بين الوصي والموطى له بالأمر بالعدل فأصلح بينهم بالأمر بالعدل. طبعا هذا الإصلاح يترتب عليه يترتب عليه تبديل الوصي لأن الوصي جنح عن غير قصد أو أكل بتعمد الجور والثلث في الوصي واضح. فمن خاف الموصي جنفا او اثما فاصلح بينهم بين الوصي والموطى له عن طريق اخافه العدل بينهم فلا اثم عليه. هل يؤثم اذا تسبب في حدوث هذا التبديل؟ لا هذا من فروض الكفايه على المسلمين ان يتصدوا لمن يعني يوصي وصيه جائره بان يصلح بينهم باقامه العدل وهو شاء الله سبحانه وتعالى فاصلح بينهم فلا اثم عليه اي في ذلك التبديل. لماذا؟ لانه بذل الباطل بالحق الذي يوصي شرع الله. إن الله غفور رحيم. ثم قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كتب يعني فرض عليكم الصيام كما كتب كما فرض على الذين من قبلكم يعني لستم وحدكم في هذه الفريضة يعني من الأمم لعلكم تتقون أي المعاصي. لماذا؟ لأن الصيام يكثر الشهوة التي هي الشهوة فالشهوة تكون هي الباعثة والمؤدي الى المعاصي. فلذلك قال تبارك وتعالى لعلكم تتقون اي المعاصي اياما معدودات اياما معدودات نصب للصيام او يصدق صوموا اياما معدودات صوموا اياما معدودات معدودات اي قلائل او موقفات جعلت معلوم وهي رمضان كما سياتي وقلله تسهيلا على المكلفين يعني في كل سنه تصوم شهرا واحدا فلذلك قال اياما معدودات رحمه وتسهيلا على المكلفين وتخليفا. فمن كان منكم يعني حين شهود شهر رمضان مريضا او على سفر اي مسافرا سفر القصر واجهده الصوم في الحالين او المرض او السفر فاخر عده من ايام اخر عده يعني فعليه عده ما اخر نفس العمل الذي اخره يقضيه من ايام اخر يعني يصومها بدله. وعلى الذين يطيقون يعني وعلى الذين لا يطيقون وعلى الذين يطيقون يعني على الذين لا يطيقون لماذا؟ لكبر او مرض لا يرجى برؤه مرض مؤمن. فدية طعام مسكين فدية يعني فدية طعام يعني فدية هي طعام مسكين يعني قدر ما ياكله في يومه قدر ما ياكله المسكين في اليوم. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فدية طعام فتكون فدية ببطء او اسراء بالامرة. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فدية هي طعام مسكين وفي قراءة البطاقة فدية وهي للبيان. وقيل لا غير مكبرة يعني الله التي قدرناها في قوله وعن الذين يطيقونه، قلنا يعني وعن الذين لا يطيقونه لكرة أو مرض مدخل فدية طعام مسكين. قيل لا غير مكثرة، وكانوا مخيرين في صدر الإسلام بين الصوم والفدية. ثم نفخ التخيير بتعيين الصوم بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصوم. قال ابن عباس: إن الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على الولد فإنها باقية إلى نسخ في حقهما. فمن تطوع خيرا يعني بالزيادة على الأجر المذكور في الفدية، بدل أن يخرج مدتك أخرج طعام، تطوع خيرا بأن أوفى وأجاد فيما يخرجه فدية فهو خير لك، أي التطوع خير له أفضل، وأن تصوموا خير لك، أن تصوموا هذا مبتدأ، غض المؤول من أنواع الفعل مبتدأ خبره خير لكم المقصود، رضي منكم خير لكم، يعني خير لكم من ماذا؟ من الإفطار والفدية. إن كنتم تعلمون أنه خير لكم فافعلوه تلك الأيام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر منه، هدى للناس، هدى الحال، هذه من الضلالة للناس وبينات، أي آيات واضحات من الهدى مما يهدي إلى الحق من الأحكام. والفرقان يعني ومن الفرقان يعني الذي يفرق به بين الحق والباطل. فمن شهد منكم يعني من حضر، من شهد منكم الشهر يعني من حضر ولم يكن مسافرا، من حضر منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدته من أيام أخرى، تقدم مثله في الآية السابقة. لماذا كل يعني الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. كرر لئلا يتوهم نفسه بتعميم من شهد، لأن يعني لأنه قد يتوهم أن قوله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني كلكم يجب أن تصوموا حتى لو كنتم مرضى أو مكتسبين، فمن شهد منكم الشهر. فقد إذا لم يكرر الله سبحانه وتعالى هذه النقطة للمريض وللمسافر قد يتوهم أن هذه الآية تمسح ما قبلها في قوله: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فكررها حتى يدفع هذا التوهم. أي نعم، يقول أي نعم: فعدة فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، تقدم مثله في الآيات السابقة. وكرر لئلا يتوهم نفسه بتعميم من شهد. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولذا أباح لكم الفطرة في المرض والسفر. ولكون ذلك في معنى العلة أيضا للأمر بالصوم فقد عطف عليه ولتكملوا العلة، يعني ولتكملوا بالتخفيف والتجهيز، يعني ولتكملوا والقراءة أخرى ولتكملوا العلة، أي عدة صوم رمضان، ولتكبروا الله يعني عند إكمال هذه العلة على ما هداكم، أي ما أرشدكم لمعالم دينه، ولعلكم تشكرون، أي تذكرون الله على ذلك. وسأل جماعة النبي صلى الله عليه وسلم: أقريب ربنا فنناديه أم بعيد؟ أقريب ربنا فنناديه أم بعيد فنناديه؟ فنزل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني قريب منهم بعلمي فأخبرهم بذلك. وإذا سألك عبادي عني، ولاحظوا من هذه الآية يعني انتبه على غير من آيات السؤال، فإن الآيات يعني منها مثلا قوله تعالى: يستفتونك قل الله يسألونك عن كذا قل كذا، بهذا الموضع بالذات لم يأتي بصيغة يسألونك عن الله فقل إني قريب مثلا منه، لماذا؟ لأن الله تعالى هو الذي يبادر العباد لأن يخبرهم بهذه الحقيقة، من رحمته بهم يفتح لهم هذا الباب من الخير لعباد الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أي قريب منهم، وطبعا كان هناك قرب بالعلم بالسمع بالبصر بالإحاطة، وليس المقصود القرب بالذات، فإن الله سبحانه وتعالى يبين خلقه ولا يمتزج إليه، تعالى الله عن ذلك. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، يعني أنيبه ما سأله فليستجيبوا لي، يعني يستجيبوا لي دعائي لهم بالطاعة، وليؤمنوا، المقصود يؤمنوا يعني يداوموا على الإيمان، يدوموا على الإيمان ويثبتوا عليه، لعلهم يرشدون أن يهتدون، ثم قال تعالى احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم. الرفث بمعنى الافضاء، والافضاء يعني يعد بالى، اما الرفث فاصلا يعد بالباء، رفث بالمرأة رفث به، لكن لان الرفث هنا بمعنى الافضاء عزاه ايه الى، قال الرفث الى نسائكم يعني بالجماع. والرفث اصله قول الفحش، فلا رفث ولا فسوق ولا جبال بالحق، قول الفحش، وكان هنا به عن الجماع، وهذه يعني سنة الله سبحانه وتعالى المكفية عما يستقبح ذكره صريحا، كقوله تعالى فلما تغشاها، وكقوله تبارك وتعالى فأتوا حرككم النفي. أي نعم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، نزل نسخا بما كان في صدر الإسلام من تحريمه وتحريم الأكل والشرب بعد العشاء أو إذا نام قبل ذلك. يعني إذا الإنسان تعدى يحرم عليه بعد ذلك المفترض طول الليل، أو نام قبل أن يتعدى ونظر إلى الوقت فلا يحل له أن يأتي شيء من المفترض أيضا في الليل. كما حصل ان قيس بن سرنة فوجي عليه نصف النهار من الجوع، اذ تاخرت امراته في اذان الطعام وغابت عنه ساعات، وكما معروف حين قالت له قيس لك فصام ولم يكن قد افطر، ولا طبعا بالتالي ما تفحص، فوجي عليه بنصف النهار. وهذا رواه البخاري. احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن. يقول هنا جناية عن تعانقهما أو احتياج كل منهما إلى صاحبه. أي يعني يقول الراغب جعل اللباس جناية عن الزوج لكونه سترا لنفسه ولزوجه أن يظهر منهما سوء، أن المفروض أن الزوج يستر على امرأته وهي أيضا تستر عليه، فكل منهما لباس بمعنى أنه يستر، كما أن الملابس تستر البدن، فهما كل منهما ينبغي ان يكون سترا للاخر، فلا يكشف عيبه ولا يظهر سره ولا اي عيب فيه، كما ان اللباس ستر يمنع ان يبدو منه السوء. وعلى ذلك كني عن المراه بالازار، مقصود المراه بانها ازار الرجل بمعنى انها تستره. ايضا سمي النكاح حسنا لكونه حسنا لذويه من تعاطي القبيح. المصطلحات احيانا تجد معنى المتزوجات، وهذا انصف هذا التفسير، لان نقول هن لباس لكم يعني انتم تسترونهن وهن يستر لكم. اي نعم، هذا انصف من قول بعضهم شبه كل واحد من الزوجين لاشتماله على صاحبه في الضم باللباس المشتمل على لابسه. قال ابن الاخرين فان قلت ما موقع قوله هن لباس لكم، قلت هو استئناف كان بيان لسبب الاحلال، يعني اشاره هنا بهذا التعبير الى الحكمه من ان الله سبحانه وتعالى احل لهم الرفث الى النساء في ليالي رمضان بعد ان كان افضل عليه، وهو انه اذا كانت بينكم وبينهن مثل هذه المخالطه والملامسه قل فضلكم عنهن وصعب عليكم اجتنابهن، فلذلك رخص لكم في مباشرتهن. ولذلك قال علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم، اختيان النفس قله تطهيرها من نزوعها الى رغبتها، ومنه خانته لله. متى يقال في الانسان خانته لله؟ اذا لم يقدر على المشي. اي علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم لو لم يحل لكم ذلك. علم الله انه اذا لم يبح لكم هذا فانكم كنتم سوف تختانون انفسكم. فأحل رحمة بكم ولطفا. وفي اختيان وجه آخر وهو أنه على به مخالفة الحق لنقض العهد، أي كنتم تظلمونها بذلك بتعريضها للآفاق لو لم يحل ذلك لكم. قالوا والاختيان أبلغ من الخيانة، الاكتفاء لما الكذب ففيه زيادة وشدة. هنا علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أي تخونون أنفسكم يعني بالجماع لا تخفيها. يقول وقع ذلك لعمر وغيره كما رواه احمد وابن ابي حاتم بسند الحسن وغيره، واعتذروا الى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اذا صح هذا تعالى عين وراس، ان لم يصح فيكون علم الله انكم كنتم تختلون انفسكم لو لم يبح لكم ذلك، لشدة المشقة ومشقة ذلك عليكم. فتاب عليكم أي قبل توبتكم وعفى عنكم، فالآن يعني إذ أحل لكم إثمهن باشروهن أي جامعهن وابتغوا. طبعا هذا الأمر عن الإباحة ليس عن الإباحة، باشروهن عن الإباحة وابتغوا، لماذا عن الإباحة؟ لأنه سبق وحق. أي نعم. وابتغوا أي اطلبوا ما كتب الله لكم، ما أباحه لكم من الجماع أو ما قدره لكم من الولد. أي نعم. فقوله تعالى وابتغوا ما كتب الله لكم تأكيد لما قبل، أي ابتغوا هذه الرخصة التي أحلها لكم. وكتب هنا إن معناه المعنى جعل، جعل كقوله تعالى كتب أولئك، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وعيدهم بروح الناس، كتب يعني جعل في قلوبهم الإيمان. وقوله تعالى تكتبنا مع الشهيدين يعني تجعلنا مع الشهيدين، وقوله تعالى فسأكتبها للذين يتقون يعني سأجعلها، أو إما تكون معنى فعل يعني الأمثلة أو معنى قضاء، قضاء اكتبوا ما كتب الله لكم يعني ما قضى، كقوله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا يعني إلا ما قضاه لنا، وقوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي يعني إيه قضى، وقوله لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم يعني قضي. قال الراغب في الآية إشارة في أمر النكاح إلى لطيفة، وهي أن الله تعالى جعل لنا شهوة النكاح لبقاء نوع الإنسان إلى غاية، كما جعل لنا شهوة الطعام لبقاء أشخاصنا إلى غاية، فحق الإنسان أن يتحرى بالنكاح ما جعل الله له على حسب ما يقتضيه العقل والديانة، فمتى تحرى به حظ النفس وحزن النفس على الوجه المشروع فقد ابتغى ما كتب الله له. وإلى هذا أشار من قال أنا الولد، واستنوا ما كتب الله لكم يعني الذرية والأولاد. وقال هنا اكتبوا اطلبوا ما كتب الله لكم أي أباحه من الجماع أو قدره من الولد. وكلوا واشربوا أي الليل كله، طبعا هذا أمر أيضا عن الإباحة، وإلا هل يكون المقصود كلوا واشربوا طول الليل تأكلون الحرمون فقط؟ لا طبعا، وكلوا واشربوا الليل كله مباح لكم يعني حتى يتبين أن يظهر لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني من الفجر فيه الصادق، بيان الخيط الأبيض وبيان الأسود محذوف، يعني إيه؟ بيّن الخيط هو كله واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الفجر الصادق، من الخيط الأسود من الليل، واضح؟ يعني كلمة من الفجر متعلقة بالإيه؟ الخيط الأبيض، وحدث من الليل المتعلقة بالخيط الأسود، واضح؟ يبقى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، هي المعنى كده، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الفجر الصادق من الخيط الأسود من الليل، واضح؟ حتى ينفصل. أي نعم. وبيان الأسود محذوف أي من الليل، شبه ما يبدو من البياض وما يمتد معه من الغرق بخيطين أبيض وأبيض وأسود في الامتداد، ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام من الفجر إلى الليل، لابد من تحديد كلمة من الفجر إلى الليل، إيه الدليل على كلمة من الفجر؟ قبلها حتى يتبين لك، يعني إلى الليل يعني إلى دخول الليل بغروب الشمس، دخول الليل بغروب الشمس، ولا تباشرهن أي نساءكم وأنتم عاكفون، مقصود هنا الوقت وانتم عاكفون يعني مقيمون بنيه الاعتكاف في المساجد، عاكفون في المساجد، نهي لمن كان يخرج وهو معتكف فيجامع امراته ويعود. وطبعا هذا لا يحل في الاعتكاف لا باي ولا في طبعا ولا في الاسلام، تلك حدود الله، تلك الاحكام المذكوره حدود الله حدها لعباده ليقفوا عندها فلا تقربوها، هذا ابلغ من لا تعتدوها، يعني هذا ابلغ هذا الموضع المقصود في هذا الموضع من لا تعتدوا، لان اذا نهى عن الاقتراب فاولى ان ينهى عن التعدي. كذلك يبين يعني بين لكم ما ذكر، وكذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون يعني يتقون محارمه. ثم قال عز وجل ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل اي لا ياكل بعضكم مال بعض بالباطل اي بالحرام شرعا، كالسرقة والغصب وتدلوا بها إلى الحكام وتدلوا ولا تدلوا ولا تدلوا واضح فهنا تدلوا بل أيضا معطوف على ما قبلها بل مقصود ولا تأكلوا ولا تدلوا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا يعني ولا تدلوا أي لا تلقوا بها إلى الحكام لا تلقوا بها أي بحكومتها أي بإقامة الدعوى بها لا أصلًا أو بالأموال رشوة إلى الحكام لتأكلوا يعني بهذا التحاكم سريقة أي ضريبة من أموال الناس بالإثم أي متلبسين بالإثم وأنتم تعلمون يعني أنكم مبطلون في هذا سبيل هذا المعنى إيضاحا وبه نختم يعني هذا الربع يقول تبارك وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل قال ابن جرير يعني تعالى ذكره بذلك ولا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل فجعل بذلك آكل مال أخيه بالباطل كان آكل مال نفسه بالباطل فإن الله تعالى يعني هذه إشارة إلى حرمة مال المسلمين قال أن الإخوة كأنها مال فأنت فلذلك يجب الإجتهاد في حفظ أموال المسلمين ونظير ذلك قوله تعالى ولا تلمذوا أنفسكم والمقصود إخوانكم وقوله ولا تقتلوا أنفسكم يعني لا يلمز بعضكم بعضا ولا يقتل بعضكم بعضا لأنه تعالى جعل المؤمنين إخوة وكذلك تفعل العرب تكفي عن نفسها بأخواتها وعن أخواتها بأنفسها لأن أخ الرجل عندها كنفسه فتأويل الكلام ولا يأكل بعضكم أموال بعض فيما بينكم بالباطل وأكله بالباطل أكله من غير الوجه الذي أباحه الله لآكله بل فارق بين الحق والباطل في الناس بين الذي يحل لك والذي لا يحل لك هو حق مشترك ليس الهوى وليس الاتفاق لأن لا يمكن أن تتراضى على أكل الأموال ويبقى يبقون آكلين كمثلا سائر العقول المحرمة الذي يتعامل بالربا في عقد الربا بالتراضي يكون احنا متفقين نعم هذا شر احد الشروط التراضي حيث لا شروط اخرى واهمها واعظمها ان يوافق الفرق ان توافق الفرق مثلا المال الذي يعطى لفرقه الموسيقى الذي ياتون بها في الافراح هذا اكل اموال يحرم على الرجل ان يدفع لهؤلاء مال ويحرم على هؤلاء ان ياكلوا هذا المال لان الذي يحل ويحرم هو الله والله حرم ذلك فاي نوع من التعاقد ثمن الكم ظهر البغي الحلوان الثاني الذي يطلع للسحر والعرافين كل هذا من اجل اموال نفس الضبط فكل ما يؤخذ من المسلم ان يعطى لرجل وهو غير حلال له شرعا فهذا من اجل اموال الباطل كالرشوة وغير ذلك من الاسماء نعم بينكم يعني غصب الا ما ضرب لتاكلوا يعني لا تتناولوها فيما بينكم بالاكل او انه حال من الاموال أي لا تأكلوها كاهنة بينكم وجائرة بينكم وتدلوا بها إلى الحكام وطبعا يعني بالباطل يعني متنفسين بالباطل وتدلوا بها الحكام المقصود أنكم تتوقعون إلى الحكام وتدعون دعوة كاذبة في حق بعضكم حتى تأكلوا الأموال بالباطل وتخاصموا بها يعني بهذه الأموال إلى الحكام أي نعم هذا مجزوم عطفا على النبي يعني ولا تدلوا ولا تدلوا وهذه قراءة قبيل ولا تدلوا بإثبات الله النهي والإثلاء الإثلاء مأخوذ من الدلو الدلو تعرفون الدلو وهو إرسالها إرسال الدلو في البئر للاستسقاء أو للاستقاء ثم السيولة لكل إلقاء قول أو فعل توصل إلى شيء كل من ألقى شيئا يتوصل به إلى شيء يسمى إبلاء بل أدلى السيولة خاصة ممكن أن تصل من إيه إبلاء الدلو يجري الدلو في البئر حتى يصل فيها الى الماء ويصل الماء واضح فكذلك كل من يجري الى شيء بالفعل او بقول ليتوصل الى شيء ومنه يقال للمحتج الذي يحتج ليقيم الحج يقال اجلى بحجته اجلى بحجته كانه يرسلها يرسل الحج حتى يصل الى مراده كاجلاء المتقي السلوى ليصل الى مطلوبه من الماء وفلان يجري الى الميت بقرابه او رحم إذا كان منتسبا إليه فيطلب الميراث بتلك النسبة يجري إليه بقرابة فكأنه إيه أخ اتخذ من هذه القرابة سببا يوصله إلى حق ابن الميراث فالباء صلة تدل بها صلة بالله تجوزا به عن الإخفاء كما ذكرنا والمعنى لا تلقوا أمرها والحكومة بها إلى الحكام او لا تلقوا بعضها الى حكام السوق على وجه الرشوه ليعينوكم على اقتطاع اموال الناس. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشيه والمرتشيه والغائب وهو الواسطه الذي يمشي بينهما. رواه اهل السنن. وذلك لان ولي الامر اذا اكل هذا السحت يعني الرشوه التي يسمونها البرطيل وتسمى احيانا بالهديه. هذا كلام زمان الان اسماء كثيره الاكراميه والاهوار. وذلك لان ولي الامر اذا اكل هذا السحت يعني الرشوه التي تسمى احيانا بالهديه وغيرها احتاج ان يسمع الكذب من شهاده الزور وغيرها مما فيه اعانه على الاثم والعدوان. وولي الامر انما نقل ليامر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا مقصود الولايه هذا مقصود الولايه. واذا كان الوالي يمكن من المنكر لمال ياخذه كان قد اتى بظل المقصود مثل من نصبته ليعينك على عدوك فاعان عدوك عليه. فهو المقصود انه الحاكم او القاضي انما نقل ليقيم العدل بيننا وليحمي الناس من ظلم بعض البعض. كان هو ظالما فقد اتى بظل المقصود من ولايته فيكون مثل من نصبته ليعينك على عدوك فاعان عدوك عليك. وفي منزلة من أخذ مالا ليجاهد به في سبيل الله فخاصم المسلمين. وتدل بها إلى الحكام بها الآن كما دخلنا تعود إلى الحكومة. كلمة الحكومة معناها في مثل هذا السياق وفي كلام السلف ليس المعنى الذي يتبادر الآن إلى الهاجس. الحكومة اللي هي رفع الدعوة إلى القاضي هذا يسمى حكومة. مش بالمعنى السياسي الموجود الآن في هذا الزمان. تدل بها يعني بهذه الحكومة هذه الدعوة وترفعونها إلى القضاء. من الحكام كان حاكم وهو منفذ الحكم بين الناس كالحكم وحركته لتأخذوا يعني بواسطة حكمهم الفاسد وبالتحكم إليه طريقا يعني طريقة وقطعة من أموال الناس بالإثم. بالإثم يعني بأمر يوجب إثما بكيف يكون بالإثم كشهادة الزور واليمين الفاجرة والحكم الفاسد مثلا عن رشوة. فإنه لا يفيد الحلم فإنه لا يفيد الحلة. أي نعم. وأنتم تعلمون يعني وأنتم تعلمون أنكم على الباطل. وارتكاب المعصية مع العلم بنصحها أقبح. وصاحبه حق بالتوبيخ فالتقييد بكمال تقييم حاله. قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. يعني أكل الماء ترك الأرض فعل أي شيء غلط شيء من الحقوق فعايزة تبقى تمشي بس. إحنا إيه من سنة للسنة فيجري بها الحكام يقع الحكومة والدعوة الظالمة الكاذبة إلى القاضي ويعطيه الرشوة. واضح؟ لتأكلوا فريقا قطعة من أموال الناس بالإثم إما الرشوة للحاكم الذي يطاوعكم في هذا الظلم أو لا يكون الحاكم ظالما لكن أنت تأتي بشاهد نور أو تحلف يمينا غموسا بحرامة. فهذه كلها أنواع من الإثم وأنتم تعلمون. فقوله تعالى: وتدلوا بها وتأكلوا أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون إشارة إلى كل حالك. لأنكم لا تفعلون هذا وأنتم جاهلون بهذا. لكن أنت تعلم في قرارة نفسك أن هذا المال ليس حقك. واضح؟ ليس من حقك. فأنت تعلم ولست تذهب فهذا فيه يعني يعني تقبيح وتوبيخ لحالهم. والمقصود إن خفي ظلمكم على الناس مش من الذين لا يعلمون ما في نفوسكم انك تعلم ان هذا حرام عليك. قال الناس الان وان الله وان يدعون يعني اوضاع خبيثه مؤلمه جدا. الشيء الحرام عند بعض الناس هو الذي يعجز عنه. لكن كل ما قرر عليه يكون حلال. فالفاسد عنده ليس وهذا الشيء يعني حقي عند الله سبحانه وتعالى ان ليس بحقي. لكن فاقدر عليه ان لا فاذا قدر فهو حلال له. الحرام هو الذي يعجز عنه. الا ما رحم الله سبحانه وتعالى. وللاسف هذا في عامة الايه ما حرم الله. سيد العرض والفروج الحرام عند بعض الفسقه من عجز عنه. اما اذا حلف فهو حلال عنده. فبلا شك هذا مستمر لشرع الله تبارك وتعالى ويعني عدم خوف منه تبارك وتعالى. هذه الايه المقصود بها الاشاره الى ان حكم الحاكم يعني اذا الحاكم حكم بالاخر له ورفعت في قضية من الميثاق إلى القاضي. والقاضي طبعا بشر يتعامل مع الوثائق مع ما يظهر ما يظهره الناس من شهادات أو يمين أو غير ذلك. فيمكن أن تكون تعلم أن هذا ليس الحق والقاضي حكم لك. إياك أن تعتقد أن هذا حلال لك. فدعا كنت تعرف انه حرام فهو حرام وحكم الحاكم لا يحله. الحاكم معذور، القاضي معذور لانه ايه؟ حكم بما يظهر له حسب الوجه. لكن اذا كنت تعرف انه عند الله سبحانه وتعالى ليس حلالا لك فسيبقى حراما ولن يحله لك حكم الحاكم. ولذلك قال وانتم تعلمون، اي ان خفي ظلمكم على الناس فانه لا يخفى عليكم، تنبيها على ان الاعتبار بما عليه الامر في نفسه وما علمتم منه لا بما يظهر. قال ابن كثير قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهما هذه الايه في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينه، يكون رجل اكرمه واعطاه المال قرضا مثلا ولم يكتب او دفع مثلا الصدقه ثمن السلعه ولم يعني يسجل ذلك او ياتي بشهود ليس له بينه، فياتي الاخر يجحد المال في واحد زين يكون مالك عند الشيء يجحد هذا المال ويخاف من الحكام وهو يعرف ان الحق عليه وهو يعرف انه اثم اثم الحرام. يعني يكون سجل مثلا زين كمثال اخر ويقول لا ما سجل زين نكايه الزين يقول ما سجل ما اعطى يجيب اللي يسجل واضح ويطعمه من المال واضح. فاذا حكم له القاضي هل يحل له هذا المال؟ لا يحل له ذلك. وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم قالوا لا تخاطب وانت تعلم انك ظالم. وقد ورد في الصحيحين عن ام سلمه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا انما انا بشر وانما يأتيني الخصم فلعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له. من الحن من اللحن عنده قدره على الكلام وتأويل الكلام كحال كثير من المحامين الذين لا يخافون الله سبحانه وتعالى. هو هناك محامي ويعتقد ان حلاله يدافع عنه الظالم يكون رجل قاتلا ويدافع عنه يحاول ان يبرئه ويعني يظهر المحامي الظالم بانه يقله من الطبيعه كما تخرج الشعر من العجيب. وقد يكون تاجر مخدرات يعني يحارب المسلمين يعني واشد من الحرب النوويه. ترويج المخدرات للمسلمين هذه جريمه لحق المسلمين التحصيل للشباب المسلمين مثلا. وما ذلك يعني ايه؟ يظهرون بان المحامي هذا ناجح محامي لا يخاف لانه ماذا؟ تمكن ان يبرئه تماما من القضيه. واضح؟ ف هذا بسبب لحن القبر اطرقه على تسجيل الكلام على خرافته وتمويله لكسر هذه الجريمه او غيرها من الجرائم. فالقاضي يحكم بما يظهر له. يقول النبي عليه السلام الا انما انا بشر يعني لا اعلم الغيب انا بشر ما اعلم الغيب وانما ياتيني الخلق فلعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له فاقضي له بنحو مما اسمع فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعه من نار. اذا كنت تعلم ان هذا ليس بحق لكن لانك تطيح والاخر عليه لا يستطيع الدفاع وغلبته بالكلام فانا احكم على هذا لمن ياتيني بالبينه. فقد يكون صاحب الحق ليس عنده بينه وضع امانته فيما لا يستحقها. ففي هذه الحاله اذا حكمت من الاظهر فاعلم انك الذي تاخذه هذا انما هو قطعه من النار. فانما هو قطعه من نار فليحملها او ليذرها حسب خوفه من الله. فدلت هذه الكلمه وهذا الحديث على ان حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الامر فلا يحل في نفس الامر حراما هو حلال ولا يحرم باطلا هو حلال وانما هو ملزم في الظاهر. حكم القاضي يلزم قضاء لا ديانة في الظاهر فقط. فإن طابق في نفس الأمر فمات وإلا فللحاكم أجره لأنه اجتهد وعلى المحتال وزره. ولهذا قال تعالى في آخر آية وأنتم تعلمون أي تعلمون بطلان ما تدعونه وتروجونه في كلامكم. قال قتادة اعلم يا بني آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك حراما ولا يحل لك باطلا وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرى وتشهد به الشهود والقاضي بشر يخطئ ويصيب واعلموا ان من قضي له بباطل ان خصومته لم تنقضي. يقول لك القضاء حسم الخصومه لهن هي ما حزنها تفصل في يوم القيامه. فيحظى الانسان ان كل اللي تقدر عليه بحكم قاضي او سلطه او غير ذلك يكون حلالا لك. انما الحلال لا احله الله. اما انك كل ما تقدر عليه يصير حلالا فهذا لا يكون. يقول واعلموا ان من قضي له الباطل ان خصومته لم تنقص حتى يجمع الله بينهما يوم القيامه فيقضي عن مبطل الحق لاجود مما قضى به او قضي به للمبطل على المحق في الدنيا. خزائن الرحمن. تأخذ بيدك إلى الجنة.